ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرأيت لو أن أعزك الله كلبا عضك أكنت تعضه؟ أرأيت لو أن أعزك الله حمارا رفسك أكنت ترفسه؟ إن الذين يسيئون لك رزق ساقه الله لك. لو كنت تعلم، لو كنت تعلم أننا ندخر لبحثت عن الذين يكيدون لك وأهديتهم الهدايا. يا حامل الهدايا، والله لو علمت ماذا يحمل إليك الحاقدون لحملت إليهم الهدايا. هذا ليس جنون، هذا فهم. الحسن البصري رحمه الله تعالى بلغه أن رجلا اغتابه ونمه، فحمل إليه صحنا من تمر وقال: كيف أكافئك على حسنات أرسلتها لي؟ كيف نجازي الناس إذا كانوا سيوقفوننا بين يدي الله ومعنا رصيد لحسنات لم نفعلها؟ يا إننا نتعب ولا ندري هل نقبل أم لا. إن حسنات الآخرين المقبولة ستحمل إلينا ببركة صبرنا واحتمالنا واحتسابنا ما نؤذى بسببهم. هيا صديقي، احتمل الأذى ولا تجازي بالسيئة السيئة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هيا قل: إليك أتيت كلما ناديت.